ولو أن كذلك يطبع الله على قلوبهم.

هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قال ولقد أخذنا صدق الله.